فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك ولك على طول، ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك ولك على طول. ولسه بتصدق حسود وعذول، ولسه بتصدق حسود وعذول، قالوا لك الغيرة تزود حبي، وبالدموع والحيرة تملك قلبي. لا لا بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيع عينيا، بالحب Oh, ولا غلاوتك في الهوى بدموعي. لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في ظلومي. بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيع عليا، بالحب وحده وهو وحده شوية. لا حبيبي لا لا يا حبيبي، الهجر أول من عذاب غربك، الهجر أول من عذاب غربك، ولا أشوف شيء يوم أندم عليه وأنا جنبك. وكفاية عيد الذكريات تبعاك، ده أنا عشت الهجر أهون من عذاب غربك، ولا شوف شي يوم أندم عليه وأنا جنبك. وكفاية عيش بالذكريات ببعادك، ده أنا عشت أكتر من حياتي في حبك. بالحب وحده أنت غالي عليا، بالحب وحده وهو